فجاء فقير يستحق ألفا، جاز أن تعطيه الألف. نعم. يقول هل يوكل البنك في إنفاق الزكاة؟ أنت تجعل الزئبار الغنم، توكل البنك لإنفاق أموال الزكاة، كيف هذا يا شيخ؟ ويقول ويرسلها لكنائس، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. نعم تفضل. يعني تاجر المخدرات سجن، لن نساعده من أموال الزكاة، لكن أولاده أصبحوا معدمين، فيجوز إعطاؤهم لفقرهم لاحتياجهم. نعم نعم. الفرق بين المسكين والفقير تقدم وأنت كنت غائبا، لكن المسكين أحسن حالة من الفقير لكنه لا يجد ما يكفيه. نعم. الزكاة مرة واحدة في العام. تكلم على زكاة المال، أما زكاة المحاصيل الزراعية مسألة أخرى، تكلم على زكاة المال. بارك الله فيك. نعم. ها؟ ما سمعت صدر كلامك، وأنصحك ألا تعمم، لأن التعميم خطأ، ما زال هناك بقية من أهل الصلاح. أيوة لكن لا تعمم أيضا. الناس الذين يخرجون أموالا للمسجد ما شأنهم؟ العاملون في المسجد يأخذوا من هذا المال، الموظفون. وأنت أخرجت المال للمسجد من أي باب؟ تحت أي باب؟ صدقات. طيب، هب أن المسجد ليس فيه عمال موظفون رسميون من الحكومة، إنما العمال موظفون من قبل أهل الحي، أهل الحي الذين وظفوهم، لم يجد أهل الحي موظفا متطوعا فوظفوا شخصا، لم يجدوا راتبه، ماذا نصنع؟ هناخذ منك انت شويه لمساعدة العامل في هذه الحاله من الصدقه، ليس من الزكاه، لان اذا اعطيته من الزكاه معناه انني انا اعطيته مالا مقابل عمله، ليس من الزكاه حينئذ. فاذا كنت انت سميت الصدقه، قلت يا جماعه خذوا هذا المال اشتروا به ماكينه للمسجد، حينئذ يلزم القائمون على المسجد بامتثال أمرك. لكن قلت نفع عام للمسجد، فإدارة المسجد ترى النفع العام وتتصرف فيه. نعم تفضل. ممكن تخرج بصورة فردية وممكن تخرج بصورة جماعية، لا الأمر واسع. هل يجوز الهروب من الضرائب؟ قلنا السؤال خاص بالزكاة، ضرائب ليست من الزكاة. نعم. خلينا على شرطنا لأن سنفتح بابا لغيرك، الآن ملتزمون بالأسئلة الخاصة بالزكاة. نعم. بئسة الضرائب. نعم. أسمع لو كنت مسمع. هل يشترط في الزكاة التمليك؟ أملكه المال، نعم أعطيه المال ما دام مالا، لكن هنا أمر، هب أنني أشتغل تاجر قماش وجبت علي الزكاة في عروض التجارة، ليست عندي سيولة، مع أن الزكاة وجبت علي في مالي، هل أستدين كي أزكي؟ أو هل يجوز لي أن أخرج من نفس الصنف الذي أتاجر فيه على سبيل الزكاة. يعني مثلا عندي مثلا 1000 متر قماش. قماش ايه اللي سميه في مصر القماش الشهير؟ انت جايب لي الكتان، انت اللي تلبس كتان. كاستور مثلا، 1000 متر كاستور، فهل يجوز لي لعجزي عن السيولة أن أقول 1000 متر كسطور زكاتهم 25 متر كسطور؟ هذه الحالة يجوز إذا انعدمت السيولة في يدي، وأن يكون القماش نافعا للفقراء. يعني مثلا ليس عندي مثلا جبردين وكتان وصوف وكسطور من الشيء المتوسط النافع للفقراء، النافع لمن؟ للفقراء. هو فضل. نعم. الصناديق المعلقة في هذه المسألة رجع إلى إدارة المسجد، لا يصدر فيها رأي انفرادي. إدارة المسجد تسأل وتصيغ السؤال بصياغتها وتوجه إلى الإجابة ومن ثم تصرف. عروض التجارة عليها زكاة عند الأئمة الأربعة، عند جماهير السلف والخلف. نعم تفضل. وفيكم جدنا. نعم، سجن شخص بسبب الدين، استدان في حلال لم يستدن في شيء محرم، وعجز عن الوفاء، داخل في الغارمين. عندك سؤال يا شيخ محمود؟ بالنسبة، الغي بالنسبة، بالنسبة بالنسبة بالنسبة، اتركه بالنسبة. نعم ما أرضو منه أيضا، ما زال معلقة معه بالنسبة. نعم غيره خلاص. ما أنت لم تعي الكلمة لن تعي الإجابة الآن. نعم الكستور عنده يبوظ وانا معي فلوس، ادفع فلوس وبقى الكستور رخيص حتى لا يبوظ. نعم نعم. اخراج الزكاة في صورة رواتب شهرية، ان كانت الزكاة تخرج مقدما فلا بأس، ان كانت تخرج مؤخرا فلا بد من قيود. القيد الاول ان يكون الفقير سفيها وإذا أخذها جميعها سيبددها. القيد الثاني أن لا تختلط بمالك، يعني تجنبها عن أصل رأس مالك وبعدها تخرجها تباعا، تخرجها تباعا. نعم. هل يجوز استثمار أموال الزكاة إذا كانت زائدة عن حاجة الفقراء وتستثمر في شيء يمكن تسييله سريعا عند الاحتياج إليه ولا تفاصيل أخرى؟ نعم. كيف يعني؟ رأس مال القماش مثل رأس مال النقد، يعني القماش تقيمه بالسعر المتوسط. نعم نفس زكاة الذهب. الدول الثرية عندها في بيت المال مليارات، هل تزكي عنها؟ تزكي لمن؟ لا لا، تزكي عنها الدول الفقيرة؟ لا لا لا، لا تلزم بذلك. نعم. الصدقة، الصدقة نحن نتكلم على الزكوات ومصاريفها. نعم. الأرض المشترى بنية التجارة عليها زكاة إذا كانت تبلغ النصاب. تخصم الأقساط، تخصم الأقساط وينظر إلى المدفوع فيها، إذا كان المدفوع بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. تفضل. ليست في مسألتنا هل يجوز بناء المسجد من مال النصارى، هذه مسألة خارج مصارف الزكاة. انتبه. نعم. في حالة إنشاء بيت المال على الله يسهله يا رب، تلغى مؤسسة الضرائب ويأتي ببيت مال المسلمين. نعم. يعني أخوكم يقول يعني إذا يسر الله وصنع بيت مال للمسلمين في مصر يأخذ زكواته وينفقها في محلها، يقول هل تنصحني أنا ذاك أدفع لبيت المال أو أنفقها بنفسي؟ سيأتيك الجواب حينها، لكن كل جاهز، لكن كل جاهز. إذا كانوا أمناء الحمد لله ممكن تخرجها فيهم، إذا كان لك أقرباء أهل احتياج أو أهل احتياج شديد في قريتك أخرج للأقربين، أخرج للأقربين. لكن إذا كان مثلا أنت موسر ولا تجد مصرفا أمينا وهؤلاء أمناء، ادفع لهم وتبرأ الذمة على أي حال. نعم، لكن لا تتهرب منهم حينئذ، إذا فعلوا بيت مال المسلمين شيء طيب. نعم، غرم في صلح جاز أن يعطى. لا، هو لا يدفع من الزكاة، يعطى. نعم، ادخرت مالا للزواج أو للحج وحال عليه الحول يزكى. نعم، شخص عنده ذهبا لا يبلغ النصاب وعنده غنما لا تبلغ النصاب، فإذا ضمهما وجبت، لا تجب عليه الزكاة الآن بعد التوصيف. لكن لو عنده ذهب وعنده مال سائل يضم الذهب للمال السائل لأنه بمثابة الذهب. غيرك لأن نعم أهل سوريا والزكاة، إذا كنت متأكدا أنها إذا أخرجت ستصل إلى المصارف الثمانية لا بأس، لكن غير متأكد يلزمك أن تتأكد. نعم، أجبنا على هذا. نعم، هذا الركن. نعم نعم، إذن دعهما متشاكسين، خلينا من غير متشاكسين. نعم نعم، هل يجوز لشخص أن يكفل يتيما من زكاة المال إذا كان اليتيم فقيرا؟ إذا كان اليتيم فقير، لك يفرض يتيم وارث ملايين لا يكون مصرفا، لكن اليتيم ليس مصرفا إلا إذا كان من المصارف الثمانية. اليتيم يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا، أما إذا كان يتيما غنيا، يتيم في يتيم وارث، في يتيم وارث مليون، هل نعطي هذا اليتيم الذي ورث مليون من الزكاة؟ لا يعطى. نعم نعم، ليس عندي مزيد فيما قلت. نعم، خمستاشر ألف شغالين في شركة مخلل. 15,000 يعني عامل ولا فلوس؟ يعني 15,000 جنيه ولا 15,000 عامل؟ ما فهمت. 15,000 جنيه، أيوة فلوس. شغالين في شركة مخلل، شغالين في شركة زيوت، أي حاجة إذا بلغت النصاب حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. النصاب إذا قست على نصاب الفضة تقريبا 597 جرام فضة، إذا قلنا 600 جرام فضة، الجرام الآن بعشرة جنيه يكون نصاب المال 10,000. إذا قسنا على نصاب الذهب فسنكون 97.2 جرام من عيار 21، 85 جرام من عيار 24. والفضة أنفع لك في دينك وأحوط وأنفع للفقراء.